القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الملحن عمر خرشد. ولد عمر خرشد بالقاهرة عام 1945 وهو ابنا لأكبر مدير التصوير السينمائي أحمد خرشد، وكان دائما مصاحبا لأباه في عمله منذ أن بلغ السادسة من عمره. تعلم العزف على البيانو وتبنته أم كلثوم وكان معها في معظم حفلاتها الغنائية. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى موسيقى أغنية دق المزاهر لحن فريد الأطرش وتوزيع عمر خرشد. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.